بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء العاشر بعد المئة من ليلة السبت 28 من ربيع الآخر 1424 هجرية، الموافق 28 من يونيو 2003 ميلادية، وهو اللقاء الخامس في لقاءاتنا مع أبواب المعاملات. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن بقية أحكام الربا، كما تناولنا عقدي الصرف والسلم، الصرف والسلم، ثم تناولنا أحكام التعامل مع البنوك وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بحسب الفتوى التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية في سنة 1965 ميلادي. واليوم أو الليلة إن شاء الله نتحدث عن عقد الشركة وتعريفا بها، أي بالشركة، وبيانا لأحكامها وتوضيحا لبعض أنواعها، خاصة يعني مفصل الحديث في شركة المضاربة. لتعلق هذه الشركة المضاربة بما سبق الحديث عنه في تعاملات البنوك أو استثمار الأموال عموما، فكما درجنا في موضوعاتنا على تعريف الموضوع الذي نحن بصدده، ثم بيان المشروعية، الأركان وما يتعلق بها أحيانا من شروط. فيقال الشركة والشركة، كما يقال شركة، يعني هي ثلاث لغات في الكلمة. يقال شركة وهذه هي الأفصح، شركة على وزن كلمة نعمة فيقال شركة، ويقال شركة على وزن رحمة، كما يقال شركة على وزن نبقة. فالأفصح يعني هي ربما الناس تظنها كلمة عامية اللي هي كلمة الشركة، فهي الشركة أفصح من الشركة من حيث اللغة دي، يعني الكلمة تطلق هذه الإطلاقات، فالأولى والأفصح كلمة شركة، وهي معناها الاختلاط أي الخلطة. وذلك قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، أي كثيرا من الشركاء. فمعناها أيضا بجانب الخلطة أو الاختلاط هي عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل ما، أو التجارة أو الصناعة، أي عمل من الأعمال يشترك فيه اثنين فأكثر يسمى هذا الاشتراك بينهما. والغرض من هذه الشركة تحقيق ربح غالبا يسمى ذلك شركة. في الشرع أيضا أن يشترك اثنان فأكثر، اثنين أو أكثر من اثنين، في مال يدفع كل منهما جزء منه وللتجارة في هذا المال، شغل التجارة، أو لصناعة معينة لتحقيق ربح أيضا بحسب هذا الربح يقتسمانه أو يقتسمونه بحسب ما قدم كل منهم من مال أو بحسب ما يتفقان على هذه القسمة. قد يكون أحدهم عمل أكثر في هذه الشركة والباقي أو الباقون اكتفوا بدفع المال، فيعطى صاحب العمل حصة أكبر من الربح لكونه يملك مالا أيضا مثله مثله. لو نظرنا إلى أركان هذه الشركة كيف تتحقق أركانها، توجد الشركة بتحقق الأركان الأساسية. من أجل وجود الشركة لا بد من عاقدين أو أكثر من عاقدين، يبقى المتعاقدان في هذه الشركة يشترط فيهما، يعني شركاء، يشترط فيهما صلاحية كل منهم للتوكيل والتوكل، يعني أن يكون الواحد منهم صالح إن يوكل غيره، يبقى يعني بالغ وعاقل ورشيد في تصرفاته، وأن يتوكل هو الآخر من غيره، لأن أعمال الشركة قد تضطر ذلك الأمر. يبقى كل واحد منهم كأنه أصيل عن نفسه ووكيل عن بقية الشركاء. الصيغة علشان تدل على أن احنا هنعمل شركة، لا يهم فيها أي في الشركة صيغة معينة، يلا نعمل شركة، يلا نتشارك، ما تيجي تشاركني يا فلان، يبقى أي صيغة تدل على المعنى المراد، لأن المقصد في هذه العقود هو المعنى المطلوب وليس الصيغ المعينة. في عقود القران لا بد من صيغة، قلنا فيها اللي ورد بها القرآن صيغة النكاح أو التزويج، إنما في عقود البيوع والمعاملات لا يهم. حتى إننا في أول لقاء مع البيوع لما تحدثنا عن بيع اسمه بيع المعاطى، المعاطى يعني يكفي أن الإنسان يدفع مبلغ معين ويأخذ السلعة دون حديث أو دون صيغة معينة. الركن الثالث يبقى أدي جماعة المتعاقدين وتكلموا هنعمل شركة، هيعملوا شركة في إيه؟ يبقى الشغلانة اللي هيعملوا فيها يسمى هذا المحل، المحل مش المكان، يعني جهة الـ هذه الشركة أو الشركة، هنشتغل في تجارة، هنشتغل في صناعة، هنشتغل في زراعة، يبقى هذا هو المحل المتعاقد عليه، سواء كان مال يعني شركة أموال أو شركة عمل اللي هي شركة أبدان، كما سنتعرض لأنواع الشركة إن كانت تكون شركة أموال أو شركة أعمال أو شركة أبدان. الأدلة يعني حكم هذه الشركة حكمها إيه؟ لعلنا نتفق على أن حكمها الجواز، يعني هي أي هذا العمل سواء في المال أو في تجارة أو في صناعة أو زراعة هو جائز، جائز بنص الكتاب الكريم القرآن وبنص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة سلفا وخلفا أيضا. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى في سورة النساء، نفتكرها في آيات المواريث الآية رقم 12، عن الإخوة لأم اللي هم أولاد الأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. يبقى كلمة شركاء في الثلث ممكن يبقى يعني إخوة أو أخوات تشاركوا في هذا الميراث وعملوا شركة بعد ذلك بغرض التجارة أو المكسب أو ما إلى ذلك. فأدي الآية فهم شركاء في الثلث. ثم أيضا قول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، وقليل ما. أيضا الآية في سورة صاد رقم 24، والخلطاء هنا وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء. ولذلك سنأتي إن شاء الله يا أحباب في بعد ذلك في أمور يقضى بها أو يحكم بها بين شركاء وأمثالهم، يعني لم يبدأ في ناس شركاء في أمور معينة يقضى بها. ولما كان الناس متجاورون في المساكن ينتفعوا بالشوارع بينهم وبين بعض، وفي ناس بتنشر بلكونات أو تنشر فيها أشياء وناس تمر من أسفل هذه البلكونات، سنتحدث عن بعض الأمور التي يجب مراعاتها أو يحكم بها بين شركاء أو جيران وأمثالهم. الأدلة على جواز الشركة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول، إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. يبقى لو شركة بين اثنين، الله تبارك وتعالى ثالث هذين الاثنين. متى تستمر شركة ربنا معاهم بالبركة والتوفيق والخير والسداد؟ ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينه. يبقى خيانة أحد الشريكين للآخر تقتضي أن يخرج الله، أن يخرج الله تعالى من بين الشريكين، يعني من هذه الشريكة. وعن السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه أحد الصحابة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، قبل البعثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر في مال السيدة خديجة رضي الله عنها، فقال له اللي هو السائب ابن أبي السائب: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، كنت خير شريك صلى الله عليه وسلم، لا تداريني ولا تماريني. معنى لا تداريني ولا تماريني يعني لا تمانعني ولا تحاولني، يعني شريك مسالم، كما روى عنه صلى الله عليه وسلم خادمه سيدنا أنس من أنه خدمه صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال له لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء تركه سيدنا أنس لما تركته. لا يعني هذا يعني عدم المساءلة أو المحاسبة، لكن ده نوع من الرأفة والرحمة، ومن باب قدر الله وما شاء فعل، فهو لا يداري يعني لا يماريه ولا يمانعه ولا يجادله كثيرا. وإن كان هذا لا يعني أنه الشركاء مع بعض لا مانع من أن يحاسب، يعني يتحاسبوا فيما بينهم، حتى إن المثل يعني الذي درج بيننا: إن كنت أخوات اتحاسبوا، فهذا لا مانع من المحاسبة والمساءلة حتى يعني تستقيم الأمور. إجماع أيضا قائم على جواز الشركة بين الناس في مختلف الأزمان والبلدان. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: أجمعوا على أن الشركة صحيحة إذا أخرج كل واحد من الشريكين مالا، كل واحد يطلع مبلغ من المال مثل صاحبه، ثم يخلط ذلك المال فيصير مالا واحدا لا يتميز أحدهما عن الآخر، على أن يبيع ويشتري ما رأيا، فيبيع أو يشتري أو يعملوا شركة صناعة أو زراعة، على أن ما كان من فضل، يعني بشرط أن ما يخرج من فضل يعني من ربح من هذا المال، يقتسمانه بحسب نسبة رأس مال كل واحد أو بحسب ما يتفقان عليه، ولا مانع من أن يفضل أحدهم على الآخر إن كان له عمل أكثر من شريكه. وبالتالي الشركة لما يكون فيها شركة أموال ممكن يكون فيها شركة بالبدن ليس بالمال، فتتنوع الشركة أساسا إلى 3 أنواع: شركة أبدان يعني شركة أعمال، شركة وجوه، شركة أموال. نتناول باختصار يعني كل نوع من هذه الأنواع مع التركيز على شركة المضاربة بنوع خاص، لأنها هي معظمها هو السائد الآن في يعني المجتمع. شركة الأبدان أو شركة العمل يعني يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبانه بأبدانهما، يعني هما هيعملوا بأبدانهم وما نتج من هذا العمل المشترك بينهما يأخذ كل منهما نصيبه من هذا الربح بحسب ما يتفقان عليه. الأصل في جوازها، الأصل فيها ما رواه أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد ثلاثة من الصحابة رضي الله عنه فيما نصيب يوم بدر، نصيب من أسرى أو غنائم، يبقى هما الثلاثة اشتركوا فيما يصيبان، يبقى لا اشتراك ليس بمال ولكن على عمل على بدن، فيما نصيب يوم بدر، وهذا كان قبل قسمة الغنائم، قبل تقسيم الغنائم ومشروعية تقسيم الغنائم. قال: فجاء سعد بأسيرين، أسيرين من الكفار، ولم أجد أنا وعمار بشيء، فمعنى ذلك أنهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرهما على أنه يبقوا الأسيرين دول منكم انتوا الثلاثة، مع أن الذي جاء بالأسيرين هو سيدنا سعد فقط وليس بقية الشركاء. ولهذا ذهب الفقهاء الثلاثة ما عدا الشافعي، يبقى حنفية ومالكية وحنبلة، إلى جواز هذه الشركة، يعني تجوز شركة الأبدان، وسنعرف بعض الصور لها. أما الإمام الشافعي قال ببطلانها. لماذا؟ لأن كل واحد متميز بعمله وبدنه ومجهوده، وبالتالي يختص بفوائده هو، يبقى كل واحد يختص بعمله هو وما ينتج من هذا العمل. لكن الراجح هو رأي الجمهور أنها جائزة، لكن بشروط، يعني عشان تصح شركة الأبدان، منها اتحاد العمل. ايه يعني اتحاد العمل؟ يعني العمل متحد بينهم، مجموعة من الخياطين، واحد خياط بنطلون والتاني خياط جاكيت، ويشتغلوا مع بعض، سواء اشتغلوا في محل واحد او ده عنده محل وده عنده محل والاتنين بيعملوا بدل، بس ده مختص بالبنطلونات وده مختص بالجاكيت، لا بأس. نجارين، يبقى واحد مختص يعمل نجار موبيليا، يعمل اوض نور او سفره، والتاني يعمل صالون او قصرين، وهما الاثنين بيشتركوا، لانه اللي هيجي يطلب ثلاث اوض او اربعه هيطلب من جميع الانواع، يبقى هما انا مختص في هذا المجال وانت مختص في مجال اخر. فلما نقول اتحاد العمل معناها لو اختلف العمل ما ينفعش، يبقى لا تصح الشركه. يعني يبقى واحد نجار واحد خياط هما الاثنين يشتركوا، يبقى ده مفيش تلازم بين العمل او اتحاد بين الصنع، وكل واحد ياخد من الربح بقدر ما عمل. طبعا بتاع البنطلونات مش هياخد نفس ما ياخذه اللي فصل الجاكيت، لان هنا العمل اكتر والمجهود اكتر، وبالتالي حتى الاخوان اللي بيروح يفصل جاكيت لوحده وبنطلون لوحده بيبقى معروف سعر البنطلون كام وسعر الجاكيت اضعاف مضاعفه، يبقى بحسب ما يتفقان على هذا العمل. وان يحصل التعاون بينهما، الاثنين يتعاونوا في هذا العمل، وان يشترك كمان في الاله، يعني المكنه اللي هيخيطوا عليها او غيره يكونوا مشتركين فيها، ما تكونش خاصه بواحد فقط. يعني دي بعض الشروط وضعها الفقهاء، سواء كانوا مالكين لهذه الآلة أو مأجرينها بينهم. وكذلك مثلا فتح العيادة المشتركة أو المركز الطبي اللي بيحصل بين الأطباء، فنجد مركز طبي فيه بتاع أسنان، فيه بتاع بطنة، فيه بتاع أذن وأنف حنجرة، وفيه الرابع كذا، وفيه لا مانع من نساء وتوليد، يبقى مركز طبي متكامل وتحليلات واشعاعات، يبقى كل واحد مختص في عمل معين، الشركه اللي تتم بينهم شركه جائزه، والربح اللي يطلع بعد المصاريف والإيجار والعمال والممرضين وما إلى ذلك يقتسمانه أيضا بحسب ما يتفق. دي شركة الأبدان أو يسموها شركة الأعمال. في شركة أخرى نوع تاني بقى من الشركة من الشركات اسمه شركة الوجوه. الوجوه جمع وجه، لكن الوجه المقصود به هنا يعني المنظر أو الشهرة بين الناس أو الوجاهة بين الناس. فلها سلطين أو لها تعريفين عند الجمهور أيضا ما عدا المالكية الشافعية والحنفية والحنبلة. قالوا إنه بيشترك اثنين مع بعض فيما يشتريان بجاههما، يعني بوجاهتهما عند أصحاب الأموال الأخرى أو أصحاب الجملة أو التجار الكبار، وبثقة التجار فيه، فلان كلمته زي السيف مثلا، فيشترك هو وفلان من غير رأس مال بينهما. يبقى الأولانية شركة الأبدان أو الأعمال يشتركوا بالعمل، ورأس المال الموجود عبارة عن المحل أو المكنة بتاعت الخياطة، يعني أشياء ثابتة ومعروفة. شركة الوجوه لا رأس مال بينهما، لكن لمعرفة التجار بهما هيعطوهم بضائع بإيه؟ بسبب معرفة التجار لهذين الشخصين إن كانوا اثنين أو ثلاثة، وهيبيعوا ويشتروا والربح بينهما أيضا بحسب ما يتفقان عليه. حكمها برضو أنها إيه؟ جائزة. هم معروفين بالنسبة للتجار، هيروحوا يجيبوا بضاعة يعني على بأجل بالدين، وبعدين هيبيعوا وهيكسبوا، هيسددوا فلوسهم اللي عليهم للتجار والباقي من ربح يقتسمانه بينهم. ده عند الفقهاء الثلاثة ما عدا المالكية. المالكية صورة شركة الوجوه عندهم انه يبيع الوجيه اللي هو الشخص الذي يرغب الناس فيه، فلان مشهور، مشهور بين الناس بالذمة والأمانة وما إلى ذلك، هيبيع إيه؟ هيبيع مال يعني تجارة يعني بضاعة لشخص خامل فقير لا يعرفه أحد. يبقى يلاقي أنت يا ابني بضاعتك واقفة ليه؟ محدش بيشتري مني، أنا هاخد البضاعة بتاعتك وهبيعها لك. يبقى الناس هترغب في هذا الشخص لكونهم يظنون أنه لا يتعامل إلا في السلع الجيدة الممتازة، يبتدي يشتري منه وهو هيقول له أنا ليا نسبة في الربح، أنا ليا نسبة في الربح مقابل إيه؟ مقابل أن أنا صرفت لك البضاعة بتاعتك وبعت لك البضاعة الخاملة أو الكاسدة عندك. هذه صورتها عند المالكين، وقالوا إنها تبقى بهذه الصورة فاسدة. صورة شركة الوجوه عند المالكية فاسدة. فاسدة ليه؟ فاسدة يعني باطلة، يعني لا تصح، لسببين. السبب الأول الجهل بالأجرة، لأنه لا يدري كم سيأخذ، كم سيطلع أو سينتج من ربح وهو ياخذ كام، لأنه كأن الرجل الوجيه بيشتغل بأجرة عند هذا الرجل الخامل اللي هي بضاعته كاسدة، هياخد كام؟ الأجرة يجب أن تكون معلومة. الأجرة هنا فيها جهالة، لأنه لا يدري هل سيبيع وكم سيبيع وكم سيكون الربح. كلما كان الربح كثيرا الأجرة كثيرة، النسبة بتاعته كثيرة، إذا كان قليل هتبقى النسبة قليلة. هذا الجهل بالأجرة جعلها معاملة فاسدة. الأمر الآخر هو الغرض بالتدليس أو التدليس بالغرض. نقولنا في النهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، فمن صور هذا الغرض أنه يدلس، التدليس في هذه البضاعة. ليه؟ لأن الناس تظن أنه يتعامل في السلع الجيدة، في حين أنه بيبيع سلع كاسدة أو فاسدة. مش سلعة يعني منتهية الصلاحية بتاعتها، لا هي سلعة يعني تعبانة لا تباع عند هذا الرجل الخامل اللي هو صاحب هذه السلع. فيبقى الناس أقبلت عليك ليس لجودة السلعة لكن من أجلك أنت أيها الرجل الوجيه المشهور المعلوم لديك. هيقولوا مش معقول الحاج فلان يتعامل في سلع بطالة أو سلع غير جيدة، يبقى ده نوع من التدليس. ولذلك برضو الفقهاء لما يتحدثوا عن التدليس في البيع ممكن واحد يحسن البضاعة بتاعته سواء كان بيمين كاذبة أو بكلام معسول علشان يرغب المشتري في الشراء، هذا نوع من التدليس لو كانت البضاعة ايه غير جيدة. انما داعي المشتري ده الامر الشرعي انه يحكم بنفسه على البضاعة علشان هو يأكل، انما التاني بيحلف ايمانات او طلاقات والعياذ بالله ان السلعة دي واقف عليه بكذا ونوع ممتاز ومش هتلاقيها بالسعر ده وغيره. ولذلك كما قلت لكم يجي يدي السعر يقول ده بألف، يجي التاني بقى ينزلها للنص يقول له 500 فقط، لانه يعلم ان الناس عادة ده شغل السوق وشغل التجار. ونذكركم بحديث ان التجار يحشرون يوم القيامة فجارا فجارا الا من بر وصدق. وذلك في بعض الناس بتلتزم بكلمة الذي بيقلل السعر بيضع سعر واحد ويلتزم به، مثل الشركات بتاعت الحكومة. انت لما بتروح عمر افندي ولا هانو ولا بنزيون ولا غيره هل بتساوي في ثمن السلعة اللي مكتوب عليها بتاخده؟ ففي برضو بعض الناس من التجار يضع لنفسه سعر معين يحقق له مكسب حلال بسيط وفي نفس الوقت الناس تطمئن اليه من هذه المعاملة. انما اللي بيقول لك 1000 وتنزل ل 500 ده تقول ده زمان وقف عليه ب 200 مثلا عشان يديك السعر العالي ده وينزل بعد ذلك لاقل سعر متصور. فالملكية قالوا ان هنا في تدليس في هذه السلع وبالتالي لا تجوز هذه المعاملة. وبالتالي ان كمان الشركة اما ان تتم بين اموال شركاء او بين اعمال من هؤلاء الشركاء، وهذه الشركة الوجيه ده الوجيه الشخص المشهور ده هل قدم مالا لم يقدم مالا، قدم عمل معين هو اشتغل فكان المفروض يبقى له اجرة معينة. ولذلك قال المالكية لما تفسد هذه المعاملة ايه اللي يحصل؟ لو قلنا انها معاملة فاسدة يعني اطلعنا عليها وقلنا يا اخ انت اللي بتبيع دي المعاملة دي فاسدة، يبقى لك ايه ايها الوجيه المشهور؟ لك اجرة المثل. اجرة المثل يعني ايه اجرة المثل؟ يعني شوفوا اللي زيك بيشتغل في اليوم بكام؟ ب20 ب30 يبقى لك 20 او 30، وانت يا صاحب السلعة السلع الخاملة دي انت ليك ثمن السلع اللي اتباعت. طب ولو واحد اشترى من هذا الوجيه وما يعرفش ان السلع تعبانة يبقى ننظر ان كانت السلعة قائمة يعني موجودة انت بالخيار بين ان تردها وتاخد فلوسك او تمسكها باقل سعر او باقل تمن. طب ولو السلعة فاتت يعني انتهت او تلفت او استهلكت يبقى نحسبها عليك باقل ايه الثمن او اقل قيمة لها. فدي معاملة يبقى الباب اللي يجي لك منه الريح، يعني لو حصلت مثل هذه المعاملة نقول اذا لا داعي لها. النوع الثالث بقى شركات الابدان او الاعمال، شركات الوجوه. النوع الثالث شركات الاموال وتسمى كذلك شركة التجر او التجارة، هي عقد بين ملاك لاموال او مالكين لمالين، كل واحد يملك مبلغ من المال هيشتركوا تجارة في هذا المال او الصناعة يعملوا مشروع او ما الى ذلك، يبقى دي شركة الاموال. ودي تتنوع برضو انواع، نوع اسمه شركة مفاوضة. مفاوضة يعني من الكلام، يعني يفوض كل منهما الاخر يعني صاحبه في التعامل، يعني أنا أحل محلك وأنت تحل محلي، يبقى بالتالي كل منهما يعتبر أصيل عن نفسه ووكيل عن غيره. يبقى البيع والشراء والكراء والاقتراء والإيداع بهذا المال والتبرع من مال الشركة، ما دمنا اتفقنا على هذا يبقى دي اسمها شركة إيه؟ مفاوضة، والكل واحد له مقدار من المال، ده داخل ب10,000 وده داخل ب20 مثلا، يبقى أبو 10 هياخد تلت المكسب وأبو 20 هياخد تلتين المكسب، يعني بعد ما يطلعوا مصاريفه. ويجوز إنهم يقولوا إيه؟ النصف والنصف، يبقى فيه تبرع من صاحب ال20 لصاحب ال10 مثلا، يبقى هذا برضاهما وباتفاقهم جائز. فالربح اللي يطلع يبقى عليهم يعني بحسب ما يتفقان ويوزعانه، وان طلع خسارة يبقى برضو الخسارة بينهما، كما سيأتي في المضاربة ان الوضيعة على رأس المال والربح بينهما، بين المالك وبين المضار. دي اسمها شركة مفوضة، يفوض كل منهما الآخر. اللي عكسها تبقى شركة عنان. عنان أخذا من العنان، يعني اللجام الذي تقال به الدابة، اللي هو يشترط فيها أن كل واحد من الشريكين لا يتصرف بمفرده، يعني يتصرف بإذن الآخر. عارفين زي ما تبقى فيه خزنة أو حاجة أو صندوق تبرعات ونحط عليه إفلين مثلا، مفتاح القفل مع واحد والمفتاح الثاني مع شخص آخر، عشان ما يقدرش واحد يفتح الصندوق لوحده، يبقى هما الاثنين يفتحوا الصندوق مع بعض. فمعناها هنا كأنه إيه؟ كل واحد أخذ بعنان صاحبه، يعني ملجمه، يعني إيه في التصرف ما يقدرش يتصرف كما في شركة المفاوضة. يتفق على هذا، هم ممكن يبقوا لو اثنين كويسين واثقين في بعض يقولوا هنخليها مفاوضة. طب ولو واحد مش راكن للتاني أو خايف إنه يتصرف تصرف غير سليم يقول له لا ده احنا نعملها شركة عنان، يبقى أنت لا تتصرف إلا بمشروط، يتصل بيه يقول له في بيعة كذا، بيع على كام؟ في شروة كذا، نشتري بكام؟ يبقى هما الاثنين يتصرفان بإيه؟ بمشروة بعضهما البعض. النوع الثالث اسمها شركة الذمم، هيبقى من الاسم برضو زي حكاية الوجوب، هنشتري في الذمة بالدين، التعاقد على شراء شيء غير معين، يشتغل في كل حاجة، يعني ما عينوش حاجة معينة، ما قالوش هنشتغل في الملابس ولا نشتغل في الجبنة ولا نشتغل في كذا، هنشتغل ان شاء الله نبيع تراب، احنا هنشتغل في السوق عايزه، هنشتغل في هذا الكلام. وبعدين بدين في ذمتهما، كل واحد هيشتري بالدين، يعني يبقى عليا البضاعة اللي انا هجيبها تبقى بذمتي انا، يعني انا اكتب على نفسي كمبيالات او شيكات، وانت تشتري وتكتب على نفسك كمبيالات وشركات وشيكات، ونخلط العملية مع بعضها ونبيع ونشتري، والمكسب اللي هيطلع يبقى بيننا، ويبقى كل واحد حميل عن الآخر. حميل يعني ايه؟ يعني ضامن، ضمين، وانا به زعيم، يبقى كل واحد يتحمل على التاني، يعني لو واحد منهم ما قدرش يسدد يبقى التاني ضامن. وبالتالي هذه الشركة برضو لما ننظر فيها انها برضو تبقى شركة فاسدة. فاسدة ليه؟ لانه فيها معنيين، فيها تحمل عني واتحمل عنك، انت تتحمل عني وانا اتحمل عنك، دي مش شركة مفرطة، دي شركة زمام، كل واحد اشترك على رب الجمل وعلى ذمته، هو اللي مدين، يقول له تحمل عني وتحمل عنك، يعني كأننا أضمنك بجعل، بجعل يعني بمقابل. هو لما يجي واحد، نقول واحد اشترى سلعة أو عليه مبلغ معين 100,000، البنك أو غيره قال له هات لي ضامن يضمنك، بعض الناس بتشتري حاجات بالاقساط موظفين او غيره بيحتاجوا الى ضمانه عشان لو هو ما سددش يقوم ياخده من الضامن. والضمان برضو ده عقد من العقود جاء شرعا. ونعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يؤتى برجل ميت من الصحابة رضي الله عنه يسأل عشان مسألة الديون، هل عليه دين؟ عليه دين قبل ما يصلي عليه؟ إن قالوا لا يصلي عليه، إن قالوا عليه دين يسأل السؤال الثاني، هل ترك وفاء؟ يعني ساب مال يسدد تلك تسدد هذا المال؟ إن قالوا نعم خلاص. ونفكرت برضه بإيه؟ بالآية لما قلنا الحقوق المتعلقة بالتركة، الحق الأول تجهيز والتكفين والإقبار والدفن ما يتعلق بالميت نفسه، الحق الثاني سداد الديون، الحق الثالث الوصايا. مع أن الله تعالى قال في الآيات كلها 11 و12 من بعد وصية يوصي بها، أو من بعد وصية يوصى بها، أو توصون بها، أو يوصينا بها. يبقى إذن قدم الوصية ذكرا في القرآن، مع أنه عملا الدين هو الذي يبدأ به أولا. وقلنا هناك إيه الأسباب التي جعلت تقديم الوصية على الدين في القرآن، مع أن الدين هو اللي يقدم فعلا. فلو قالوا نعم ترك وفاء يصلي عليه، لو قالوا لم يترك وفاء ما سبش تلك، يقول ايه ده؟ او صلوا على صاحبكم، صلوا الدعاء عليه. علشان ايه؟ عشان ما يخليش حد يتساهل في مسألة انه ياخد بالدين ويموت، ربما يأتيه الموت وهو لم يسدد الدين اللي عليه، لان كل نفس مؤمن مرهون بدينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه هذا الدين. ولذلك لما واحد مرة من الصحابة رضي الله عنهم مات وعليه 3 دنانير ولم يترك وفاء، قال أحدهم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، يبقى أنا اللي هايه؟ هأدي الدين بتاعي، يبقى أنا ضامن لأداء الدين بتاعي، أنا هسدد الدين. هل لما سدد قال مقابل نص دينار؟ أنا هسدد 3 اللي عليه مقابل نص دينار؟ لا، ده تطوع. ولذلك الغارمين برضو في لما كلمنا هناك عن الصدقات والزكاة ومصارف الزكاة من ضمن المصارف الغارمين، فالغارم ده اللي غرم نالا سداد في مشكلة أو موضوع بين اثنين، وهو اللي تطوع وسدد هذا المال اللي هو عليه هذا الخلاف. فالشاهد انه هنا لما انا اقول لواحد انت تحمل عني واتحمل عنك، التحمل ده نفترض ان انا ما سددتش اللي عليا، لكن انت اللي سددت وطلع في النهاية ربح، يبقى انا اخدت او انت اخدت ربح مقابل ضمانك لهذا الدين، سدادك لهذا الدين. يبقى فيه حاجة في الفقه اسمها تحمل عني وأتحمل عنك، ده إن كان بدون أجرة بدون مقابل يصح، إنما إذا كان بمقابل وهو المكسب أو الربح هذا لا يصح لا يجوز. وأذكركم أيضا بأنه لما قلنا عن مولى العتاقة، فيه مولى الموالاة ومولى العتاقة اللي فاكر في الميراث، مولى العتاقة اللي هو واحد أعتق عبده أو أمته، والعبد ده بعد ما بقى حر واشتغل كسب مالا، لما جينا ندور بعد ما مات ما لقيناش ورثة، لا تزوج ولا عنده أولاد ولا عنده أقارب، مين اللي يورثه؟ اللي هو المعتق سيد اللي اعتق. هذه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء لمن أعتق. قلنا إن في نوع تاني كان اسمه مولى الموالاة. الموالاة اللي هو ايه؟ واحد يتولى واحد، 2 مع بعض حبايب اصدقاء، يقول له ايه؟ كل واحد يقول للتاني ايه؟ انت لو انا غلطت او ضربت واحد بالسيارة خطأ تشيل عني الدية، ولو انت غلطت انا اشيل عنك الدية، يبقى اتحمل الدية عنك. مقابل ايه؟ لو انا مت انت تورثني ولو انت مت انا نورثك، يبقى الغرم بالغنم. مين اللي قال بهذا الكلام؟ جماعة الحنفية، مذهب الحنفية. وهل القانون اعترف به ولا بقية الفقهاء؟ لا. فإن كان له ورثة يبقى هم أولى بهذا المال، مالوش ورثة يبقى يروح ماله فين؟ لبيت مال المسلمين، يعني عشان ينتفع به جميع المسلمين. ففيها اللي هي مسألة الذمم، شركة الذمم فيها تحمل عني وأتحمل عنك، يبقى هو ضمان بجعل، ده في البداية من أول الشركة. طب وفي النهاية سلفني وسلفك، يعني معناها انت كأنك انت بتسلفني مبلغ وانا بتسلفك مبلغ، والسلف ده يجر لأحدهما ايه؟ نفعا. وكل سلف او كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فهو الفقهاء برضو مش عايزين المسألة دي. والله معنا مال هنشتغل بهذا المال، طيب ما معناش زي شركة الوجوب عند الفقهاء التلاتة ما عدا الملكية، قالوا هنروح نجيب بضاعة بالسمعة والسيرة بتاعتنا الطيبة والناس واثقين فينا ان احنا هنبيع ونرد لهم اموالهم، يبقى هذا جائز. انما ما نعملش شركة اسمها شركة زمن، كل واحد يروح يشتري بالديون على نفسه والتاني يشتري بالديون، ده الناس النهارده اللي بتخش مش بالديون، بالاموال، وربنا يكرمهم ويكسبوا، بعد كده بيجي يضرب تفليسه ويبقى مئات الالاف واكثر لاصحاب هذه الاموال ولا يستطيعون الحصول عليها. فالفقهاء برضو من باب سد الذرائع منعوا هذه المعامله. اخر حاجه بقى لنا اللي هي شركه المضاربه. شركه المضاربه نمهد لها بالحديث. بعض الناس يملك اموال ولا يستطيع تنميتها ولا استثمارها، وفي ناس مخه يلعب بالبيضة والحجر بلاش ثلاث ورقات ومعوش فلوس، يبقى عاوزين مش نلبس طاقية دلتها، لا يعني نحاول صاحب المال ده يدي هذا المال لمن يستطيع العمل فيه والتجارة فيه، وهيأتي الدليل عليه. وخاصة في هذا العصر أو هذا الزمن حصل خصخصة لمعظم الشركات، مش كده؟ يعني ما كانت شركات عامة بقى شركات خاصة، خصخصة. يحصل تسويت المعاش للعاملين، يدوا كل واحد بقى في شركة مضارب الأرز أو في غيره 20-30 ألف، يجي يطلع المعاش ياخد له هذا المبلغ، وهو كان بيقبض 300 بحوافز بقى وغيره، ياخد له 500-600 جنيه الحال ماشي، لما يجي بعد كده ياخد معاش 200 ولا 300 ما يقبضوش، فبيضطر يحط هذه المبالغ فين؟ في جهه معينه غالبا البنك، علشان ياخد مقابل وهو ربح او فايده. المساله دي اسمها ايه في الشرع؟ اسمها مضاربه، اسمها مضاربة. فالمضاربة هي دفع مال إلى شخص يعمل في هذا المال، والربح الناتج بينهما يقتسمانه بحسب ما يتفقان عليه. خلي بالنا من الكلام، الربح اللي هيطلع هيقتسمانه. طب وإن ما طلعش ربح يبقى الخسارة على مين؟ على صاحب المال، على صاحب المال. وانت يا رجل يا مضارب اللي هو هنسميه بقى المضارب اللي هو العامل اللي اشتغل، رزقك على الله، ما هو طلعلوش ربح، هيقول له دي اصل ما بيشتغلش باجره، اجرته ليست معلومه ولا محدده، ده اجرته في هذا الربح الناتج، هيقول له انت ليك نص الربح، طب ما اشتغل وما طلعش ربح، يبقى الاثنين خسروا، صاحب المال المال بتاعه ضار واشتغل وما طلعش ربح، والمضارب اللي هو العامل ما طلعلوش ربح، خلاص هم داخلين على هذا الكلام، دي اسمها مضاربه. الناس بقى بتخاف دلوقتي ما فيش تحت البلاطه عاده، خاف يحطوا الفلوس تحت بلاطه ولا تتسرق، ولا لما يحطوها تيجي مناسبه ولا تيجي بتاع يبتدي يتسحب منها شيئا فشيئا تخلص، فيقول لك انا احطها فين؟ في جهة مأمونة عشان أخذ منها ربح. سنوي مثلا أو شهر أو كل ثلاث أشهر. إذن هي المضاربة بقى هي جاية منين؟ مضاربة مفاعلة من الضرب. ضرب إيه بقى؟ في الآية التي استمعنا إليها من فضيلة شيخنا في صلاة المغرب: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يبقى دخلوها على أنها دليل، اللي هي في آخر سورة المزمل، دليل على أنه يضرب في الأرض يعني يسعى في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، مقابل أنه ربنا يرزقه يبقى يكسب. أيضا المعنى بتاعها أنك بتدي واحد مالا، مبلغ من المال، وبالتالي ينتج ربح، هذا الربح يوزع بينكما بعض المصاريف وما إلى ذلك بحسب النسبة اللي هتتفق عليها. ودي بمعنى القرار أيضا، يعني لها اسم مضاربة اسمها أيضا هي القراض، قاف راء ألف ضاد. لسه شوية القراض دفع مال برضه لمن يتجه فيه، ويكون الربح بينكما حسب ما تشترطان، حسب الشروط اللي انتوا تضعوها. انما لو شلنا الالف من كلمة قراض هتبقى ايه؟ قرض. القرض ده بقى نقول لا، القرض حسب، يبقى بتدفع مال لمن يحتاج اليه على ان يرده لك فقط، مفيش ربح بقى، لانه لو رد لك ربح او اتفقت على ربح، او زي ما قلنا المرة اللي فاتت واللي قبليها 8% على 1080، ده ما بقاش قرض، بقى ايه؟ ولا قراض، بقى ربا. يبقى ما هو انت دلوقتي بيقول انت بتدفع مال لواحد عشان يرده لك بالربح، هذا اسمه قراض او مضاربة. انما ده انت بتدفع له 1000 وبتشترط عليه لي على 1000. ما ايضا قراض، القراض هو المضاربة. قراض بتدي واحد فلوس عشان يشتغل بيها، والربح الطائر اللي هينتج هتاخده ملاصقة او تلت وتلتين حسب ما تتفق. انت ليك مبلغ 10,000 تقول انا ليا تلتين الربح، وانت ليك تلت الربح مثلا، النصف والنصف لا بأس. انما لو قلنا قرض يبقى ده بتديله 1000 بيرد لك الألف، وليك عند ربنا ايه؟ الثواب. كام الثواب؟ 18 مثل 18. يبقى هناك في الحسنة، الحسنة بعشرة. ولذلك بعض الناس كده يجي مثلا يعني ربنا كان يوم يجلب 5,000 10,000 لوحدهم كده، يقول عليهم دول قرض، قرض حسن. لما يجي يلاقي واحد محتاج يقوم يديله الايه؟ الألف والألفين، لأنه هيردوله مع 18 مثل من ربك سبحانه وتعالى. بس ما يكونش واحد ضلالي بقى ياخدهم يعني ويكتب عليهم بقى خلاص يضل دخلك شهر. ادي فرق بين القراض والقرض، فنفس المضاربة هي القراض. اذا هي اللي هي المضاربة او القراض معاملة شرعا، واحد معاه فلوس بيديها الواحد يقدر يشتغل فيها ويتجر فيها، وما نتج او ما حصل من ربح يكون بينهما بحسب اتفاق معهم. ونقدر نسميها شركة في الربح، مشاركة في الربح الناتج بنسبة معينة. يبقى دلوقتي احنا اتكلمنا عن اول شركة ايه؟ شركة الايه؟ الابدان او الاعمال. اللي بعديها سيب الوجوه امسك شركة الاموال، اهو ده نوع من الاموال، بس المال من جانب والعمل من جانب اخر. انما لو ثلاثة اربعة مع بعض عملوا شركة الواد الاخضر وكل واحد دفع مبلغ، يبقى دي اسمها شركة اموال لانهم مع بعض، نقول عليها مفوضة. اذا فوض كل واحد منهما في التصرف او عينين اذا كان كل واحد مقيد بالتصرف بحيث لا يملك التصرف وحده، يبقى باتفاق جميع الشركاء ضمانا لايه؟ لعدم يعني تصرف المال او الدخول في مشروع او في بيع او في شروة تخسره. اللي معانا اللي بقى شركة المضاربة، هل هي شركة، هي دخلوها من ضمن شركة الاموال لان الاصل فيها مال، لكن المال من جانب واحد والعمل من جانب شخصا، حكمها اذا جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة بالكتاب والسنة ايضا والاجماع والمعقول. تعالوا في الكتاب خدنا الآية في سورة المزمل في اخرها، واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. هل هو الآية خاصة بالناس اللي بتطلع للمضاربة؟ ده هم خدوا بس من كلمة واخرون يضربون في الارض، خدوا كلمة مضاربة، انما ممكن يكون المال مالي انا وانا بأسعى في الارض وابتغي من فضل الله، يبقى انا ما بشتغلش حساب حد تاني. انما يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في قوله تعالى ايضا في سورة البقرة: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى لو واحد مثلا راح يحج ومعاه برضه مبلغ خد له 2000 3000 وجاب حاجة من هناك من باب انه ايه، ليس الغرض ان هو طلع للتجارة وطلع للحج، لكن بالمرة قال هجيب مثلا شوية بضاعة ولا حاجة ربنا يكرمني فيهم وبيعه، هل هذا ما في مانع شرعا؟ لا مانع شرعا. اذا الايتان تدل على اباحة المضاربة يعني جوازها، والقراءات كذلك. من السنة بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والحديث ده جه فين؟ في تلقي الركبان، لما واحد يطلع يقابل جماعة اللي لسه جايين من البلد ولا من الريف عشان يبيع او عشان يشتري، فده منهي عنه. طب ولما ارادوا الصحابة انهم لما غلى السعر في وقت من الاوقات وقالوا له سعر لنا يا رسول الله، حط لنا سعر عشان الناس ما تغاليش، قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. انا لا اريد ان اقابل الله بمظلمه، ما هو خاف او خشي صلى الله عليه وسلم انه لو سعر يكون في هذا اجحاف وظلم بالتجار، ولو ما سعرش يبقى قد يزيد التجار وما يعلمش الحقيقه فين، ده مش من باب الوحي. لكن الان لما تتدخل الدوله في تسعير معين او سلع معينه، هذا قال فيه الفقهاء انه واجب شرعا حمايه لجمهور المستهلكين من قله التجار المستغلين مثلا يعني. لا ضرر ولا ضرر، لكن ليس هذا دليل مستقل، لكن يعني اهدى دعوا الناس، ناخذ العبره بعموم اللفظ، يرزق الله بعضهم من بعض، يعني واحد معاه مال وبيبتلز ويطلع عليه كل سنة 2.5% زكاة مال، طب هو لما يطلعه ويشغله بره الواحد ممكن يجيب له مكسب 20-30%، يطلع منهم 2.5 والباقي حلال عليه، يبقى رزق حلال. من الآثار روى الإمام مالك في كتاب القراط عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه خرج عبد الله وعبيد الله أبناء سيدنا عمر رضي الله عنه، خرجوا في غزو في جيش من الجيوش وراحوا العراق، ربنا يلطف بها واهلها واهل فلسطين ويكفينا واياهم شر اليهود والامريكان. امير البصره في هذا الوقت كان سيدنا ابو موسى الاشعري، اعطى لهما لعبد الله وعبيد الله اللي هم اولاد سيدنا عمر مالا يوصلانه لامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، يعني مثلا ادوا مثلا 100,000 درهم وصلوا ده لمين؟ لامير المؤمنين، سواء كان زكاه او اي شيء من الجبايات او الحاجات اللي بتفرض او الجزيه. وبعدين قال لهم بقى سيدنا ابو موسى، قال لهم انا بشور عليكم مشوره، ال 100,000 هم بدل ما تملوهم كده فلوس اشتروا كل البضاعه منين؟ من العراق وروحوا بيعوها في المدينة تكسبوا وتردوا 100,000 مين لأمير المؤمنين وتاخدوا الايه الفتح المكسب. ما الناس برضو بتجادل يعني رضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الناس عاوزة تجادل دايما دول اولاد امير المؤمنين سيدنا عمر فعاوز يجادلهم ده كان ممكن يقول له خد 100,000 ومقفولين وبالشمع الاحمر وصلهم لابوك ومالكش دعوة انما ده قال له اعمل فيهم ايه اشتري بهم بضاعة بضاعة وتجد فيها وبقيت ابوك 100,000 امير المؤمنين وخد انت المكسب. لما وصل سيدنا عمر قال لهم هاخد الثمن والمكسب فالصحابة موجودين شاروا عليها قالوا له ايه اجعله قراضا يا امير المؤمنين اجعله قراضا يعني ايه يعني اعتبر ان هذا المال مضاربة وقراض نشوف المكسب ايه كام 100,000 مثلا جابوا 10,000 يبقى خد 100,000 بتوع المسلمين ادي حقهم حق بيت المال وال10,000 قسمهم نصين 5,000 لاولاده و5,000 لبيت المال يبقى قالي قيل ان ده يعني من ضمن الاثار التي تدل على ان القراض جائز وكان معمول به في عهد سيدنا عمر. روى برضو الامام مالك ان عثمان بن عفان عن واحد اسمه العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان بن عفان رضي الله عنه اعطاه مالا قراضا ليعمل فيه على ان الربح منه. وروي عن سيدنا علي عليه السلام ايضا انه قال في المضاربة الوضيعة على المال الخسارة تبقى على رأس المال والربح على ما اصطلحوا عليه يعني على ما اتفقوا عليه وتشارطوا عليه. من المعقول بقى يعني نيجي الناحية العقلية اللي جاءت السنة بالمساقة المساقاة هنتكلم عنها كما نقول بقية الأسبوع القادم إن شاء الله. المساقاة العمل في إيه؟ في الثمر. يعني واحد عنده جنينة فاكهة ما يقدرش يشتغل فيها بنفسه يوم هيجيب ناس يشتغلوا فيها لو اشتغلوا بالأجرة ما بقتش مساقاة لأنه بدون أجرة إنما يقول له خد الجنينة دي يشتغل واللي ربنا يرزق بيه أنت ليك فيه التلت أو الربع وأنا ليا الباقي يبقى دي اسمها المساقاة. وفي برضه المزارعة النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما تخرج خيبر من ثمر ثمر أو زرع بشطر الثمر أو الزرع يعني النص بالنص يبقى دي المزارعة. فالرواية في السنة هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع يبقى يقتضي ذلك جواز القراض ده عقلا لانه ده مال برضه هينمى ويستثمر هيطلع ربح يبقى الربح ده يقتسمانه اي المالك والمضار. وبعدين فيه رفق باصحاب الاموال حيث لا يستطيعون التصرف في هذه الاموال ولا تنميتها والرفق برضه بالناس اللي مخهم الماس ويقدروا يشتغلوا بس ما معهمش فلوس. ولذلك ايضا الحنفية يقولوا ايه ان من الناس الغني بالنون هي الغني ونزل النقطة تحت الغبي عن التصرفات غني بس غبي عن التصرفات ما يقدرش يتصرف. ومنهم ايه الفقير الذكي يقدر يشتغل وينمي المال فلما نوصل ده لده يبقى لا مانع شرعا من إجازة الايه المضاربة. وبعدين ابن حزم الظاهري كان قال حتى ان كل معاملة لها اصل في كتاب الله ما عدا الخراط او المضاربة. وترد عليه ان الاصل في المعاملات ودي قلناها في اول لقاء هو الجواز بعكس العبادات قلنا العبادات الاصل في العبادات الايه التوقيت انما في المعاملة الاصل الجواز ما لم يرد نص او حظر بالتحديد. والقراض والمضاربة من هذا ان هو جائز. والقرآن الكريم ايضا قال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منك، فدي تعتبر تجارة، والاثنين تراضوا على ان الربح اللي صار يقتسمانه بنسبة معينة. تكييف يعني لو جينا نقول عقد المضاربة، يقولوا ايه يعني، ايه يعني كيف العقد يعني ايه؟ هل هو عقد وكالة ولا عقد امانة؟ المضارب امين، يعتبر امين واجين ووكيل وشريك. المضارب اللي هو بيعمل في هذا المال ينطبق عليه الاربع مسائل، نقول عليه ايه؟ المضارب امين ووكيل واجين وشريك. كيف؟ نقول عليه امين لو قبض المال، ساعة ما ياخذ المال ده هو امين في هذا المال، في التصرف فيه، مش ياخذ الفلوس ويجري، ده ياخذه ويشتغل بيه. ووكيل يعني لو تصرف في هذا المال يبقى وكيل عن صاحب هذا المال. واجين في الامور التي يباشرها بنفسه كانه كانه يعمل بأجرة. وشريك متى يكون شريكا؟ في النهايه بقى في الربح يبقى شريك في هذا المال. وطبعا عندنا برضو لو قلنا الاركان باقي العاقدات اللي هو صاحب المال بنسميه المالك، مالك راس المال. والعاقد الثاني مين؟ العامل اللي هو المضارب اللي بيعمل في هذا المال. الصيغه سواء كانت بالمضافه او الفراد، او ما تاخد يد العشر طلاب دول تشتغل فيهم واللي ربنا يرزقك به يبقى بالنص. احنا جبنا سيره مضاربه ولا فراد؟ ما جبناش. اهي دي صيغه ادت المعنى. مثلا يعني تعال انت باين عليك فهلاوي كده وتقدر تشتغل، وابن حلال برضه ما انتش لاقي حاجه ومؤهل عالي وقاعد ما فيش شغل ولا مشغل، ما تيجي تاخد الخمس تلاف دول وتشتغل فيهم ونجربك كده، واللي يطلع انا بالنص وانت بالنص. اهي دي اسمها برضه ايه؟ مضاربه. طبعا المال اللي هيقدمه صاحب راس المال والربح اللي هيطلع. كل ركن من هذه الاركان له شروط، بس اللي يهمنا اهم شرط هو شرط الايه؟ ما يشترط في هذا الربح. الربح اللي طالع ده هو اللي يهمنا الشروط بتاعه، لان لو عرفنا هذه الشروط يبقى دي تسهل علينا كثير من الامور. ان يكون الربح شائع بينهما يعني على الشيوع، لانه ما احناش عارفين الربح هيجي قد ايه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، احناش عارفين الربح اللي جاي. يبقى اللي هيطلع انا ليا فيه النص وانت النص، او انا ليا التلت وانت ليك التلتين، او انا ليا الربع وانت ليك التلات ارباع، او انا ليا في الربح 20% اللي هو الخمس، 10% العشر، بحسب ما نتفق عليه. وبالتالي لابد ان يكون هذا الربح مشاع، لا يستحق احدهما دراهم او نقود معلومه. في جماعه لما نيجي نتكلم عن المزارعه نيجي ندي الارض الواحد، هناخد من على الراس جنطار قطنه، كتطلع قطنه انا هاخد انطار والباقي هنقسمه، هاخد ارداب برز والباقي نقسمه، هيبقى ده حكمه ايه؟ حرام، لا يجوز، لانه ممكن الارض ما تطلعش غير جنطار واحد او ارداب واحد، يبقى هذا حرام، لابد ان يقتسم الكل. قياسا على المساقعه ايضا، لو قال له انا هاخد الخط ده اللي جنب المسجد ولا جنب الايه؟ جنب السوق او غيره، يقول له حرام، ما ينفعش. وبالتالي يكون شائع بينهم هما الاثنين، ويكون نصيب كل واحد معلوم بالمشاعر بالجزء، ربع او ثمن او نصف او ثلث. ربح اللي طالع للعامل يكون من هذا الربح الناتج يكون مشاع فيه، وكذلك نصيب صاحب المال يكون مشاع في هذا الربح. في شروط يعني ليس منسوبا الى راس المال، دي الحته اللي ناخد بالنا منها. يعني لو قلنا ان صاحب المال هياخد 10%، 10% منين؟ من الربح. طب انت عارف الربح كام؟ ده في علم الغيب، في علم الله سبحانه وتعالى. انما لما انا اقول الان انا هاخد 10% من راس المال، بقى انت دافع 10,000، ال 10% بقى كام؟ 1000. يبقى انت ضامن وحاطط في النقطه البطيخ صفر انك انت هتاخد ال 1000 سواء كسب المال او خسر. ها؟ ويبقى ربا، لان انت خدت ال 1000 مقابل ال 10,000. لا انا عايزك تاخد جزء من الربح المشاع، ما انتش عارف هو هيطلع كام. يبقى لما نيجي نشتغل في مساله المضاربه اتفقنا على هذا وكتبنا العقد، نيجي نحسب الربح في اخر المده، اخر السنه بعد الاربع فصول، يبقى طلع الربح كام؟ طلع 1000، انا ليا فيهم العشر، طلع 2000 زاد نصيبي، طلع 100,000 يبقى برضه ليا فيهم العشر. يبقى انا لا اعلم نصيبي مقدما، انما المشكله الان اللي بينسب هذا الجزء الى راس المال. وبعدين بقى بتطلع دعوه كده وكلام يقولوا ايه؟ ان الاحكام اللي وضعها الفقهاء في كتبهم الفقهيه لم نجد لها دليل من الكتاب او السنه. يعني هم طوروا في الكتاب القران والسنه ما لقوش احاديث تنص على هذا او غيره. قالوا لا بقى ما ناخدش بكلام الفقهاء. هم مين الفقهاء؟ اللي وضعوا هذا الكلام من هم الائمه الاربعه الكبار اللي يتمذهب الناس بمذاهبهم، اللي اخذوا من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظروا في الكتاب والسنه، استنبطوا هذه الاحكام باجتهادهم وبالنظر في بقيه الايه؟ العقول اللي هي المساقه والمزارعه. اذا لم ياتوا بهذا الكلام بمجرد العقل او الاجتهاد الشخصي، ده اجتهاد في الكتاب والسنه وامور الشريعه ككل حتى وصلوا الى هذه الاجتهادات. وبالتالي لا ننظر الى ما يتردد على السنه البعض ان احنا ما كان في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ناخذه، واللي ما كانش موجود في الكتاب او السنه يبقى لا ناخذ به، لانه معنى ذلك ان احنا نضرب باقوال الفقهاء والائمه المشهود لهم على طول الزمان بامامتهم بهذا الكلام. انما لو كلامهم عارض الكتاب او السنه نقول لا ناخذ بالكتاب والسنه، انما حيث لا يوجد نص من كتاب او سنه نقوم نلجا للاجتهاد. هو مش سيدنا معاذ بن جبل لما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ارسله الى اليمن بما تقضي اذا عرض لك مشكله او قضاء، قال اولا اخذ بايه؟ بكتاب الله. قال فان لم تجد فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فان لم تجد قال اجتهد رايي ولا الان. يبقى شغل مخه بقى، يشغل مخه وعارف الكتاب والسنه، يعني عارف الايات وحافظ القران وحافظ السنه وعارف المطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص، عارف كل هذه الاحكام. وبالتالي هؤلاء الفقهاء عندما وضعوا هذه الامور لم يعني ياتوا بها من عند انفسهم. ولذلك يقول الامام مالك رضي الله عنه مثلا في ابواب ما لا يجوز في القراءه، ما لا يجوز وما يجوز من الشروط، يعني بيتكلم عن باب القراءه اللي هو المضاربه، فليكون ان اشترط ان له الربح، له من الربح، ان اشترط ان له من الربح درهم واحد فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فان ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين. خد بالنا من المسألة. يبقى لو شرط ان واحد هياخد جنيه واحد زيادة عن صاحبه والباقي يقتسمانه بينهما فهذا لا يصلح، يعني فاسد وليس على ذلك قراء المسلم. وكان اول تجربة بقى عجيبة يعني تعجبوا لها لتطبيق الشريعة الاسلامية في مجال الاقتصاد الاسلامي، انشاء معهد متخصص في قبرص الشمالية التركية، يقوم بتنفيذها المعهد الدولي للبنوك والاقتصاد الاسلامي. بهدف ايه؟ بهدف تخريج موظفين يعملون بمنهج الله الله تعالى في البنوك الإسلامية، يعملوا بمنهج الله في البنوك ما وافق الكتاب والسنة وأقوال الأئمة نحن، اللي يخالف هذا لا يأخذ به. كما أن مادة آخر حاجة، مادة الاقتصاد الإسلامي بتدرس الآن في جامعات الأزهر كليات التجارة، وتدرس في كليات الشريعة أيضا ضمن مواد السياسة الشرعية. وبالتالي فالمضاربة جائزة بهذه الشروط، نكتفي بشرط غير. ولما قاسها بعض الفقهاء على المساقات وعلى المزارعة، فإن شاء الله إن كان في العمر بقية نتناول هذه العقود، يعني برضو إجمالا المساقات والمزارعة وما تيسر من عقود أخرى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفون بالعقود والعهود، وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يفقهنا فيه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يشرفنا بين يديه ويقربنا إليه سبحانه ويوم الأرض عليه. وصلى الله وسلم على